اهدنا الصراط المستقيم. والتقى تقوى الله، والعفاف اجعلني عفيفا. وهذا خلق من اخلاق القران، طالما افتقدناه في حياتنا تجد الرجل ينظر الى اخيه والى جيرانه واصحابه واقاربه. يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، ولذا فان ربنا سبحانه امر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم، فقال: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، لا تتطلع، لا تنظر الى غيرك، ولكن اشكر ربك على ما اعطاك من نعم. والغنى، الغنى ان تكون غنيا في نفسك، ان يفتح الله تبارك وتعالى عليك وان يرزقك من نعمه والائه وخيراته. كلمات جامعه: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. المفسده الاخلاقيه في مجتمعات المسلمين حديثنا عنها، وقد عظم الله تبارك وتعالى شان الاخلاق وزكى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. رجل يمشي على الأرض وهو خير خلق الله كله صلى الله عليه وسلم، يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآدابه، فأخلاقه هي أخلاق القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأخلاق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في غاية الحسن والجمال والأدب والكمال، لأن الله تعالى رباهم وأدبهم وجملهم سبحانه وتعالى. وأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكمال، أخلاقهم عظيمة، فإنهم لا يقتدون إلا بصاحب الأخلاق السليمة صلى الله عليه وسلم، الذي خاطبه ربه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال له ربه: فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح عنهم وقل سلام. وقال له المولى سبحانه: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال له الملك: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أخلاق سامية، أخلاق سامية مع الله أولا، الأخلاق الرفيعة مع الله سبحانه وتعالى لتحقيق الإخلاص لله، ألا تجعل لنفسك حظا في طاعة من الطاعات. فأنت مثلا إذا ذبحت في العيد اجعل تلك الذبيحة لله، لا رياء ولا سمعة. إذا قرأت القرآن فاجعله لوجه الله، لا ليقال هو أقرأ وهو طائع وهو كذا وهو كذا. إذا حججت واعتمرت فاجعل ذلك لله، هذا هو الإخلاص، لا من أجل أن يقال هو حاج وهو معتبر إذا تصدقت فاجعل تلك النية لله لا من أجل أن يقال هو منفق، هو سخي، هو كريم. الأخلاق العالية مع الله بتحقيق الإخلاص وبالتأدب بآداب القرآن وبطاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره. أمرك الله تعالى بالصلوات الخمس في جماعة على العين والرأس، واركعوا مع الراكعين. أمرك الله بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، حاضر على العين والرأس سمعا وطاعة. الأخلاق السامية مع الله، هذا أول شيء. وثانيا الأخلاق العالية والسامية الرفيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والله تعالى حي لا يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا بسنته، ترك سنته أم لا؟ نعم. ترك حديثه أم لا صلى الله عليه وسلم؟ نعم. رب أصحابه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم. هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فالأخلاق الرفيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، بالتأدب عند سماع حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم، بحب أصحابه، لأن من وقع في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقص من قدره أو سبه أو طعن فهذا رجل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا الأدب مع الناس، مع كل الناس. ألا ترى أن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا؟ التأدب مع الناس عند المعاملات وفي البيع والشراء في كل الأوقات، التعامل مع الناس بأدب وبأخلاق طيبة. فقد نهى الله تبارك وتعالى عن الفحش والتفحش، والله تعالى لا يحب الذين يجادلون بالباطل ويأكلون لحوم الناس ويغتابون الناس ويقعون في النميمة وفي الإفك والضلال وفي الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. هذا عمل لا يحبه الله ويبغض الله تبارك وتعالى من صنع ذلك. لا تقع في أحد من المسلمين، لا تأكل لحوم المسلمين، لا تسب عباد الله، تخلقوا بأحسن الأخلاق مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وآل بيته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومع كل الناس حتى وإن كانوا كفارا. الكافر له حق عليك أن تتأدب معه، أن تحترمه، ألا تعتدي عليه، ألا تسب. كل هذه أخلاق من القرآن. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يعني أنت إذا رأيت رجلا كافرا يعبد الصليب مثلا فقمت بسب الصليب فإنه سيرد عليك ويطعن في دينك ويسب دين الله، والسبب في ذلك هو أنت، لأنك خالفت أدب القرآن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الجدال مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن بالأدب بالقرآن هذا مع الكفر، فما بالكم بالذي يرفع صوته إذا كلم والده ويصرخ في وجه أمه ليل نهار؟ هذا رجل عار، عار، والعقوق من الكبائر، ولا يدخل الجنة أبدا ولا يشم لها رائحة إلا إذا كان حريصا على رضا والديه. فبعض يقول أنا بار بوالدي، أنا لا أضرب والدي، وغيري يقوم بضرب أبي، أنا لا أشتم أمي وغيري يفعل. هذا هو الفرق عندك، إنك إذا عصيت والدك وقد أمرك بشيء ليس فيه معصية بأمر من الأمور المباحة، ناولني، خذ مني، اذهب إلى كذا، كلم فلانا، وأنت تأبى وتقول له لا أنا متعب أنا مريض اذهب إلى غيري، هذا عقوق. البنت في بيت أبيها تعصي أمها، تقول لها يا بنيتي افعلي، قومي، اغسلي، خذي، نظفي، فنقول لا ما في البيت غيري، وتصرخ في وجه أمها، هذا عقوق وسوء أدب، وملعون من فعل ذلك. أرأيت تلك المأساة التي نعيشها؟ مأساتنا أخلاقية وليست سياسية. الناس يخوضون في السياسة ليل نهار، وماذا حصلوا؟ ما حصلوا شيئا، ولن يحصلوا شيئا، لأنهم ما بدأوا بأنفسهم وما رجعوا إلى أدب القرآن وإلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام. فالسياسة لا تصبح شيئا، إنما هي أفكار أقوال ومناقشات وتناقضات. أما عن القرآن فلن نصل إلى فلاح إلا به، ولن نصل إلى خير إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل فتشنا في أنفسنا ووعظنا أنفسنا وأدبناها وعلمناها وأقبلنا على كتاب الله قراءة وتعلما وحفظا وتدبرا وفهما وتخلقا لأخلاقه؟ هل فعلنا ذلك ثم رأينا الفشل؟ لا والله، لا والله، لكننا ما سلكنا طريق الفالحين، طريق السعداء، عيش السعداء. مأساتنا أخلاقي. الطالب يرفع صوته في حضور معلم، وربما سب ويتطاول عليه، بئس الطالب، لن يحصل علما نافعا يوما ما. الصغير ينظر الى الكبير بعين الازدراء والصغار والاحتقار، لا يوقر شيخا، لا يوقر احدا. شاب في الاسلام، والرجل الشايب إذا وقرته واحترمته وتأدبت معه أيا كان فإن هذا من تعظيم الله. هل سمعتم بهذا؟ الرجل الذي شاب في الإسلام إذا ألنت له الكلام وتخلقت معه بأخلاق طيبة وتأدبت معه وأكرمته ابتغاء وجه الله، هذا من إجلال الملك، من تعظيم الله، ومن أنفع الطاعات يغفر الله تعالى لك. إن من إجلال الله عز وجل إكرام الشيبة المسلم، حديث حسن رواه أبو داود. إن من إجلال الله عز وجل إكرام الشيبة المسلم، إكرام الشيبة، يستحي الله تبارك وتعالى من الرجل الشائب. فلماذا لا نتعامل مع هؤلاء بأدب وبرفق وبحب؟ لأن المأساة ليست سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية ولا دولية، وإنما هي أخلاقية. فاللهم اهدنا واشرح صدورنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، إنك على ما تشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. فكان يرسل إلى هذا الفقير فلما علم انه خاض في عقبته قال والله لا ينتفع بشيء مني بعد اليوم. فامره الله بالصفح والغفران وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فقال الصديق بلى يا ربنا. وعاد وقام بالإحسان إلى مصطح كما فعل الذي قبل. والأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة التي تدل على حسن خلق السلف التي تدل على مكارم الأخلاق. رجل يمر بإبراهيم بن أدهم، وهذا الرجل كان من الصالحين، رجل يهودي يسحب كلبا معه أعزكم الله، فنظر إلى إبراهيم نظرة استخفاف واحتقار، فقال له يا إبراهيم ألحيتك أطهر أم ذنب هذا الكلب، يعني ذيل الكلب أطهر أم هذه اللحية؟ ماذا ستصنع إذا قيل لك ذلك؟ أجب في نفسك. فما كان من إبراهيم إلا البكاء، يبكي، نعم، وقال إن كانت لحيتي في الجنة فهي خير من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فذنب كلبك أشرف وأطهر. فتعجب الرجل وقال هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ودخل في دين الله. وأختم مقالي بقصة واقعية تدل على مكارم الأخلاق والرجولة والفحولة والشهامة، تدل على الأخلاق السامية، تدل على الأدب مع الله ومع الأم ومع الناس كافة. رجل تزوج بامرأة وفي ليلة الزفاف يجلس مع زوج ومع الناس وأمه تجلس وهي امرأة عجوز، امرأة عجوز بلغت من الكبر عتيا، فهمست زوجه في أذنه فقالت له مر أمك أن تخرج من بين الناس فمنظرها لا يعجبني. ماذا فعل؟ هل تصرف كما أمر؟ هل باع أمه كما يفعل الكثير من الناس يا عباد الزوجات؟ يا من تفضلون الزوجات على الأمهات، لا تذهب إلى أم حاضر، قل لأمك كذا حاضر، أمك لا يصل إليها من مالك سمع وطاع، يا رخيص يا ضائع يا عديم الرجولة، لن تدخل الجنة إلا إذا أحسنت إلى أمك وقدمتها على كل الناس حتى على امرأتك يا عابد الشهوة. فقام الرجل من مكانه وقال من يشتري أمي؟ فتعجب الناس ونظروا جميعا إلى أمه، امرأة عجوز من الذي يدفع فيها شيئا؟ من الذي يرغب فيها؟ فسكت الجميع مع الدهشة والحيرة، من يشتري أمي؟ زوجي تقول قم بتغطي عن المكان. من يشتري أمي؟ فسكت الجميع. فقال أما أنا فقد اشتريتها. ونزع الخاتم من يده وطلق المرأة وخرج من المكان. طلق المرأة وقال أنا اشتريتها. فإذا بالناس يتكالبون عليه، ومنهم رجل ثري يملك المال، فقال له بالله عليك والله لا أجد لابنتي من هو خير منه، وزوجه وأكرمه وما كلفه درهما واحدا. وما عند الله خير وأبقى. الوصية بالأمهات، الوصية بالأم، الوصية بالوالد حتى وإن كان عاصيا فاجرا. وصاحبهما في الدنيا معروفة. أين نحن من حقوق الآباء والأمهات؟ منذ متى وأنت تقصر في زيارة أمك المسكينة المريضة؟ منذ كم ما ذهبت إلى أبيك وحدثته وأدخلت السرور على قلبي؟ هذا دين، هذا دين، كما تدين تدان، ولو سترى منه العقوق إن كنت عبقا لوالديك، وسترى منه ما يسرك إذا كنت بارا بوالديك، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأصلح أحوالنا رب العالمين، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بشر فاقسم ظهره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات يا ذا الفضل والإنعام. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.